السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيلوا لو ابن ساب أبوه سافر وقعد سنين في الغربة ما يرجعش لأبوه ولا يكلم أبوه، بعد سنين وحش أبوه جدا، الابن راجع البلد تاني ما سلمش على ابوه ولا كلمه، الاب ماشي في الشارع فجأة لقى ابنه معدي من على الرصيف التاني ما بيبصلوش ولا بيسلم عليه، ابوه هيقول له ايه؟ هيروح له يقول له انت مش عارفني؟ انا ابوك، انت نسيت انا عملت لك ايه؟ انت نسيت انا مين؟ ولله المثل الاعلى، اهو ده قول الله، ألست بربكم؟ ربنا بيقول للبشر انتوا نسيتوا انا عملت لكم ايه؟ انتوا مش عارفيني؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ اول مرة ربنا قالها للناس وهما في عالم الذر. كل البشرية، أمريكان وطليان وعثمانيين وفراعنة، الكل قال شهدنا ربنا الله لما نزلوا الدنيا، لما ربنا بيسألهم السؤال ده تاني في القبر، الكل بيقول ها ها لا أدري، مش لا أعلم، لا أدري، أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده أصلا. ألست بربكم؟ انتوا مش عارفين ربنا، انتوا مش عارفيني، انتوا مش عارفين انا عملت لكم ايه؟ يا جماعه، ألست بربكم سؤال بيتوقف عليه مصير كل واحد مننا. ان شاء الله باذن الله السلسله بتاعتنا ده ايه؟ السلسله دي هدفها ايه؟ ان احنا نتكلم عن ربنا، هدفها معرفه الله. لما سيدنا موسى عرف ربنا وقف في وش 70,000 ساحر ومعاهم فرعون وما خافش، لما الصحراء عرفوا ربنا وقفوا في وش فرعون وما خافوش، لما الملائكه عرفت ربنا بيعبدوه الاف السنين ويرفعوا راسهم من السجود يوم القيامه يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لما قاتل المائة عرف ربنا بقى ملك الموت بينزع روحه وهو في الصحراء بيزحف ويزحف عشان يوصل لربنا. آية الكرسي أعظم آية في معرفة الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي الصفحة اللي قبلها مشهد داود واقف في وش جالوت وما هوش خايف، والصفحة اللي بعدها مشهد إبراهيم واقف في وش النمرود وما هوش خايف. يعني معرفة الله يا جماعة مش أفيون للقلوب، معرفة الله دي بتدي قوة جبارة في الحياة، معرفة الله دي ثورة تصحيح، معرفة الله دي هتعمل انقلاب في حياتنا، بس انقلاب تصحيح لكل حاجة غلط في حياتنا. معرفة الله هتخرج مجاهدين وعلماء وعباد، معرفة الله. عشان كده السلسلة بتاعتنا دهيت، السلسلة بتاعتنا كأنك تراه، احنا بنكلم فيها مين؟ انا بكلم اللي باحثين على السعادة في الزمن اللي كل يوم بينتحر فيه 4000 واحد، بقول لهم اه لو عرفتوا ربنا بيسعد اولياء قد ايه؟ بكلم العاصي، العاصي اللي مش عارف هو محتاج ربنا قد ايه؟ بكلم اللي خايف يدخل طريق الالتزام وهو مش عارف وعود ربنا للي هيدخل الطريق ده قد ايه؟ بكلم الملحد اللي عنده شكوك في القدر وشكوك في الخلق وعايش متعذب وخايف من الموت ومش عارف، بقول له اه لو عرفت حكمته ورحمته قد ايه؟ بكلم المبتلى اللي متعذب وبيقول ليه يا رب؟ اشمعنى انا يا رب؟ اه لو تعرف المنحة اللي جوه المحنة اللي انت فيها ايه؟ بكلم كل واحد متبع دين الاديان الباطلة، لو عرفت ربنا هتعرف دينك صح ولا غلط؟ بكلم المحبط اللي حاسس انه اتظلم من الايام واتظلم من الناس واتظلم من المجتمع، بقول له اه لو تعرف ربنا عمل لك ايه وممكن لسه يعمل لك ايه؟ بكلم السلبي اللي فاكر ان معرفة ربنا معناها انه ما ياخدش بالاسباب، بكلم العامل لدين ربنا اللي بدأ ييأس ان الواقع ده ممكن يتغير، بدأ ييأس ان الواقع ده ممكن يتصلح، بكلم يا اخوانا كل انسان. السلسلة دي بتقول للبشرية كلها ان معرفة ربنا هي الحل، ان معرفة ربنا هي اللي هتحللنا كل مشاكل حياتنا. بكلم اللي عنده طموحات ضايعة، بكلم اللي مرعوب من الايام ومرعوب من بكرة، بكلم اللي شايل احزان وجراح الماضي ومالية نفسيته بالشروخ، بقول لهم اه لو تعرفوا ربنا ممكن يجبركم قد ايه. السلسلة دي خطتها 30 في 10. يعني ايه 30 في 10؟ 30 شعار قرآني، كل شعار 30 شعار قرآني عن الله، كل شعار منهم بيحل مشكلة من المشاكل اللي دمرت نفسية البشر، اللي خلت ناس تنتحر، اللي خلت ناس تعيش في اكتئاب وعذاب، اللي خلت ناس حياتها تدمر. 30 كنز رباني ربنا نزل لنا جبريل بيهم نحل بيهم مشاكل حياتنا كلها في 10. يعني ايه في 10؟ انا بكلم في السلسلة دي 10 انواع يا جماعة، ركزوا معايا بقى، لان اللي بقوله لكم ده العمود الفقري بتاع السلسلة، دي شجرة السلسلة، ده ديت الخريطة بتاعت السلسلة. بكلم 10 انواع. النوع الاول الباحثين عن السعادة، الباحثين عن السعادة عاملين لهم 5 حلقات يا جماعة. اول حاجة وايدهم بروح منه، عطاء الروح المعنوية. الروح المعنوية ممكن تخلي فريق غلبان يكسب فريق قوي لان عنده روح معنوية. امال الروح الايمانية اللي خلت خالد بن الوليد يمسك 9 سيوف في مؤتة، ال9 سيوف يتكسروا وايده ما اتكسرتش. ماذا لو ايدك الله؟ الحلقة الثانية فكلي واشربي وقري عينا، بنتكلم عن عطاء المساندة من الله. لو ابن وزير وجي حد يقبض عليه ما يخافش، ابويا مش هيسيبني. طب لو انت بينك وبين ربنا صلة هتحس انك مسنود، عطاء انك تحس انك مسنود. الحلقة الثالثة سيجعل لهم الرحمن ودا. اللي مذهل في الآية كلمة الرحمن، ود ربنا يا جماعة الرحمن رحم حتى الكافر، غرق حتى العاصي. نعم، امال بقى اللي هيحبهم هيعمل لهم ايه؟ واحد بيطلع 1,000,000 جنيه صدقه للغريب، امال لما يدي لاولاده هيديهم ايه؟ لما ربنا ماذا لو احبك الله؟ 4 يا نار كوني بردة. حلقه يا نار كوني بردة هنتعرض فيها المشهد سيدنا ابراهيم وهو في المنجنيق عشان يترمى في النار، والنمرود في برج من بعيد بيراقب عشان ما يقدرش يقرب من النار، والطير اللي بيقرب من النار بينزل مشوي فيها، وام ابراهيم واقفه مستنيه يدوها حته فحمه يقولوا لها ده بقايا ابنك، والناس الكافره واقفه تهتف الموت لابراهيم اللي تجرأ على الالهه بتاعتنا، وملائكه السماوات بتجأر ائذن لنا يا رب ان ننقذ ابراهيم. يا ترى ربنا هيعمل لابراهيم ايه؟ وهيعمل لكل واحد دخل في طريقه ايه؟ يا نار كوني بردة ففتحنا ابواب السماء. دي الحلقة الخامسة يا جماعة، فخدوا بالكم الحلقات مش هنديها بالترتيب، احنا احنا لازم ننوع. احنا بنتكلم 10 انواع من البشر، ما ينفعش نخلص نوع نوع، هنكلم ال10 مع بعض. ففتحنا ابواب السماء لما سيدنا محمد اشتغل عند خديجة كسب واتجوز، لما اشتغل عند ربنا رفعه لسدرة المنتهى وغير له كل حاجة وخلى اول من ينشق عنه قبره. لو انت اشتغلت عند ربنا، لو انت مشيت في طريق ربنا، ده النوع الاول الباحثين عن السعادة. بنقول لهم لو عرفتوا عطاءات الله المنهمرة على اوليائه. النوع الثاني اللي بنتكلم معاه العصاة اللي بيعصي ربنا من الشباب، من بنات ثانوي، من بنات الجامعة، من اي حد بيعصي ربنا بنديله حلقتين. الاولانية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، بنقول له فيها انت عامل زي جهاز جميل قوي بس لو اتشال من الفيشة ما عادش له قيمة. بنقول له فيها من غير مدد ربنا انت ما تعرفش تعيش، انت عامل زي مريض العناية المركزة، لو واحد شال الخراطيم من عليه هيموت، انت في عناية ربانية مركزة تحرم نفسك منها ليه؟ الحلقة الثانية لولا ان تداركه نعمة من ربه، بنقول له فيها لو طيار نط من الطيارة بباراشوت وساب الناس يضيعوا، انت محتاج ربنا اكتر ما الناس محتاجة الطيار، لو ربنا تخلى عنك. بنحذر كل عاصي من عقوبة التخلي، اختيار واحد خطأ في حياتك ممكن تدفع ضريبته طول عمرك. في مواقف هيتعرض لها الانسان لو ما حصلش اغاثة فورية في ثواني حياته بتضيع، احذروا من عقوبة التخلي بسبب الذنوب. المحور الثالث، النوع الثالث في شجرة السلسلة اللي احنا بنتكلم معاه الملتزمين يا جماعة. السلسلة بتقولك ان ربنا وعد كل واحد ماشي في طريق الدين، وكل واحدة هتلتزم وكل واحد هيتوب لربنا بوعدين. الوعد الاولاني انه مش هيسيبك، الوعد الثاني انه مش هيضيعك، مش هيسيبك كلا ان معي ربي. ده الحلقة بتاعت انه مش هيسيبك. لو بتتلوى من الالم ووالدتك معاها شريط الدواء لا يمكن هتسيبك من غير ما تديك الدواء. الحلقة الثانية مش هيضيعك. الحلقة الثانية فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ان ربنا لا يمكن هيضيعك. الله امرك بهذا، نعم اذا فلن يضيعنا. الله امرك بحجاب امهات المؤمنين، اذا فلن يضيعك. الله امرك بالتوبه والشغل في الدعوه، اذا فلن يضيعك. الله امرك بكلمه الحق في وجه الظالمين، اذا فلن يضيعك. المحور الرابع في السلسله يا جماعه العاملين لدين الله، معرفة الله والعاملين لدين الله. وكل واحد نفسه ان الواقع يتغير، وكل واحد شغال في الدعوة بنديله حلقة مهمة قوي قوي قوي. والله غالب على امره، بنتكلم عن عدم اليأس من قدرة الله على التغيير، ان ربنا قادر انه يزيل الظالمين، ان الظالمين دول خيالات مآتة، ويحق الله الحق بكلماته مش بكلماتنا احنا. الله قادر، ان الله لا يحطم الاوثان على ايدي الذين يخافونها، ولا يصنع الحياة على ايدي الذين يخافون الموت. المحور الخامس الملحدين، السلسلة بتتكلم الملحدين بمعرفة الله. الملحد مشكلته يا جماعة، مشكلة الملحد الاساسية مش في الخلق، مشكلته في القدر. ليه يا رب؟ ليه اديسون يدخل النار؟ ليه يا رب النار اصلا؟ ليه يا رب الدنيا مليانة ظلم؟ ما كنت تخلق الدنيا دي زي الجنة يا رب؟ ليه؟ اللي بيبص للمحمول يلاقي كل جزء منه محطوط في حكمة. إذا كان ده مخلوق حكمة مخلوق وما حكمة الخالق. هنكلم الملحد حلقتين، حلقة عن قدر الله وله الحمد في الآخرة عن حكمة وروعة القدر والرد على تساؤلاته وشبهاته، وحلقة عن خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ريتشارد داوكنز وفرانسيس كريك وأكبر ملحدين في العالم اعترفوا أن الخلق معجزة. داروين كان بيمرض لما يشوف عين الانسان من اعجاز خلق الله فيها. الخلق معجزة، الملحدين ما قدروش يردوا عليها. هنتكلم عن اعجاز خلق الله. المحور السادس في السلسلة، المعذبون التائهون الحائرون. المعذبون الحائرون، ودول لهم اربع حلقات، لان العذاب والحيرة والخوف والقلق والهم والحزن بأمال نفسيات الناس. يا جماعة بأمال نفسيات الناس عاملين اربع حلقات. سبب هم الناس كله حاجتين، يا اما طموحات مش قادرين يحققوها، يا اما مشاكل مش عارفين يحلوها. عشان كده عملنا حلقتين، حلقة عن المشاكل اللي مش عارف يحلها فلا كاشف له الا هو. بنقول له ان في 100% من اوراق القضية في ايد ربنا، مش 99% من اوراق القضية في ايد امريكا زي ما بيقول السياسيين. قضية عمرك كلها في ايد ربنا. وحلقة عن الطموحات الضائعة، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. بنكلم فيها نخبة الامة، بنكلم فيها الاوائل على الكليات، الشعراء الفنانين اللي جواهم طاقات، الناس اللي عندها طموح جبار، الناس اللي عايزة يبقوا مخترعين، ونخبة الملتزمين اللي عايزين يبقوا دعاء، اللي عايزين يبقوا علماء، اللي عايزين يغيروا واقع الامة. وكل واحد وواحدة عنده حلم بينام 3 ساعات يحلم بيه قبل ما عينه تغمض. بنكلم كل دول، بنقول لهم طموحاتكم عند ربنا، احلامكم يأتي بها الله. بنتكلم للمعذبين الحائرين الحلقة الثالثة والرابعة عن الماضي والغيب. ايش معنى الماضي والغيب؟ الماضي يا جماعة ملأ قلوب الناس جراح، راح مننا احباب كتير قوي كانوا مليين حياتنا حب ومليين حياتنا سند، راح مننا احلام كتير قوي، راح مننا حاجات كتير، قلوبنا اتكسرت من الايام. عشان كده الماضي عامل جرح في قلب كل واحد مننا. عملنا حلقة عن الماضي، عن قدرة الله انه يعوضك عن اي حاجة راحت منك، يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. وعملنا حلقة عن الغيب، وعنده مفاتح الغيب. ايش معنى الغيب؟ الناس مرعوبة من الغيب، مرعوبة من بكرة، مرعوبة من الايام. الناس بتاخد مخدرات عشان تسكت ده وتسكت ده من كتر ما رعبها من الايام. فلانة كانت حياتها تمام، جوزها فجأة مات، فلان فجأة جاله سرطان، اضمن منين؟ ان الايام مش معبية لي مفاجآت، مش معبية لي حاجات تقلب لي حياتي. الامان مع الله. المحور السابع، المبتلون ومعرفة الله. بنكلم فيه المبتلون، اهل الابتلاء. بنكلم اهل الابتلاء عندهم 5 اسئلة يا جماعة. السؤال الاولاني ليه؟ اشمعنى انا؟ هو اللي بيحصل فيا ده له حكمة. السؤال التاني، هيسيبني؟ هو ربنا هيتخلى عني في اللي انا فيه ده؟ السؤال التالت، يقدر ربنا يقدر ان هو يفرج الكرب اللي انا فيه رغم ان مفيش اسباب؟ السؤال الرابع، يرضى؟ هو ربنا يعني ممكن واحد معاه فلوس ولكن ما يهموش مني، هو ربنا يرضى انه هو يفرج الكرب بتاعي؟ السؤال الخامس، طب ازاي؟ طب اعمل ايه عشان ربنا يفرج عني اللي انا فيه؟ عملنا للمبتلين حلقتين. الحلقة الاولانية بنجاوب فيها على الـ5 اسئلة. الحلقة الاولانية رحمة من ربك، بنقول فيها لو انا اديتك تورتاية ولكن جوه علبة رمادي او علبة لونها غامق هتزعلي؟ لو فتحت هتلاقي تورتاية، لو فتحت الابتلاء هتلاقي منحة من ربنا سبحانه وتعالى. الحلقة الثانية، فلنعم المجيبون عن معجزات فرج الله، معجزات كلمة يا رب. المحور الثامن بعد كده يا جماعة اللي بنتكلم عنه، السلبيون ومعرفة الله. الانسان السلبي، الانسان السلبي ده عاملين له حلقتين. الحلقة الاولانية، هذا مغتسل بارد وشراب. لو مصر الفيفا قررت ان مصر تلعب اسرائيل في الكورة، اليهود استعدوا استعداد جبار والمصريين ما عملوش حاجة، ولما يفكرون بالمباراة يقولوا يا رب يا ترى مين اللي هيكسب؟ هل الدين معناه عدم الاخذ بالاسباب؟ هل الدين معناه الدروشة؟ هل معرفة الله معناها وداعا للاسباب؟ الاخذ بالاسباب. الدرس الثاني، للسلبيين واصطبر لعبادته، وده درس خطير جدا يا جماعة. سيدنا سليمان لما ضاع منه ساعة عبادة ذبح 20,000 فرس، احنا عمرنا ضايع من غير عبادة، ازاي ان احنا مش عايزين نقف؟ واصطبر لعبادته، مصطلح عسكري ربنا بيقول لك فيه، عبادتك زي سلاحك اصبر عليها، وردك سلاحك، هو ده الهدف بتاع المحور الثامن. الأخذ بأسباب السماء واصطبر لعبادته، والأخذ بأسباب الأرض هذا مغتسل بارد وشراب عشان ما عادش يبقى فيه سلبية عند المتدينين. معرفة الله. المحور التاسع بنكلم الأديان الباطلة، بنكلم أهل الأديان الباطلة الأديان الضالة، بنقول لهم لو عرفتوا ربنا هتعرفوا الدين بتاعكم ده صح ولا غلط. عاملين ثلاث حلقات عن من هو الله، عاملين حلقة له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، نتكلم عن هيمنة الله، إن ربنا إزاي بيدير الكون ده كله في لحظة واحدة، أرزاق المليارات وأمور الملائكة في نفس الوقت اللي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، في نفس الوقت اللي بيدير لك كل حاجة في جسمك، في نفس الوقت اللي بيرتب أجال البشر، في نفس الوقت اللي بيجيب دعاء 4 مليون حج على عرفة كل واحد بلغة غير الثاني، في نفس الوقت هيمنة الله المذهلة على مقدرات كل شيء في الكون. الحلقة الثانية ليس كمثله شيء، ازاي ان ربنا ليس كمثله شيء في العلم، ليس كمثله شيء في قدرته وقوته، ليس كمثله شيء في جماله ورحمته، ليس كمثله شيء في اي صفة من صفات الجمال والكمال والجلال. كلام ان شاء الله يزلزل قلوبنا بمعرفة ربنا لانه كلام ربنا يا جماعة. الحلقة الثالثة بل يداه مبسوطتان، هنتكلم فيها باذن الله لو اتفتح لنا خزاين اعظم ملياردير في العالم، وشفنا السندات والمجوهرات واللؤلؤ والدولارات واليوروهات والعقارات هنبهر. امال لو خزاين ربنا اتفتحت هيحصل ايه؟ هنشوف ايه؟ المحور العاشر في السلسلة يا اخوانا وهو المحبطون ومعرفة الله. حوار المحبطين، مين المحبط ده؟ المحبط ده اللي بيقولك الايام ظلمتني والمجتمع ظلمني، بالذات الشباب اللي من سن 22 لسن 30 اللي متخرج لا لاقي وظيفة ولا لاقي شغل ولا لاقي مساندة من مجتمع، ولا ويجي يتقدم لواحد يقول له مؤهلاتك ودخلك الثابت وشقتك. المحبطين الناس اللي حاسة انها محبطة وحاسة انها اتظلمت في الدنيا وحاسة انها اتظلمت من الجميع، بنقول لهم واسبغ عليكم نعمه. بنقول لهم في سنكم الوقت ناس نايمه في مستشفى السرطان بين الحياه والموت، في سنكم الوقت ناس مبتلى ابتلاءات احمدوا ربنا انكم اتعافيتوا منها. بنقول لهم نعم ربنا عليكم اكتر، لو عرفت تعد النجوم، لو عرفت تعد رمل الصحراء، لو عرفت تعد حصى الارض مش هتعرف تعد نعم ربنا عليك وكل النعم دي من غير ما تعبده. امال لو عبدناه واسبغ عليكم نعمه. بعد العشر محاور هندي في الاخر باذن الله فانا تصرفون، فانا تصرفون بعد كل ده بقى حبيته ولا لسه؟ عرفتيه ولا لسه؟ حياتك هتتغير قد ايه بسبب معرفة ربنا؟ عشان باذن الله تبقى اخر حلقة منطلق لبعد السلسلة وبعد رمضان. يا جماعة ايه هي اهداف السلسلة؟ اهداف السلسلة هو تحقيق 1 حب الله، 2 الفرح بالله، 3 الثقة في الله، 4 الاطمئنان بالله، 5 الاقبال على الله، 6 قوة العبادة، 7 قوة كلمة الحق فوق الظالمين بسبب الاستناد الى الله والتوكل على الله، 8 الكلام عن الله والدعوة الى الله لو كنا فعلا بنحب ربنا. اهداف السلسلة اهداف عالية قوي يا جماعة. عشان كده اول توصية بقولها لكم ان عايزين نركز مع بعض في السلسلة دي كويس جدا. الموضوع مش استمتاع، مش سمعنا واستمتعنا، عايزين يا اخوانا السلسلة كلها قرآن بفضل الله. اللهم لك الحمد 30 شعار قرآني، تحت كل شعار قرآني حوالي 5 أو 10 شعارات قرآنية في كل حلقة. يعني السلسلة دي ثروة شعارات قرآنية بتحل لنا كل مشاكل حياتنا وبتدينا امل وفرح في الحياة وبتنور لنا كل مشاكل طريقنا بمعرفة الله من القرآن باذن الله سبحانه وتعالى. التوصية التانية غير ان احنا نركز مع بعض ان معرفة الله مش مجرد سلسلة، القرآن بقى يا جماعة في رمضان وانت بتقري الجزء بتاع كل يوم بتقريه 5-6 مرات في اليوم، احنا عايزين كل يوم نركز في جزء باذن الله. ركزي على الايات اللي بتتكلم عن ربنا، اقريها 3-4-5 مرات، اعرضها على قلبك، عايزين القرآن ايات معرفة الله في القرآن تنور حياتنا. الحاجة الثالثة يا جماعة لازم مجاهدة، مجاهدة عشان نعرف ربنا في السماع عن ربنا وفي معاملة ربنا. سيدنا ابراهيم طلع 50-60 جبل عشان يقطع الاربع طيور عشان يشوف آية من ايات ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف قعد 10 سنين في السجن عشان يخرج بمقام ارجع الى ربك، كمال توكل القلب على الله سبحانه وتعالى. عشان نعرف ربنا لازم نتعب، عشان نعرف ربنا لازم نجاهد. هدف السلسلة ان كل البشرية توصل لكلمة عذرا عرفت ربي، الملحد يقول لكل شبهة عذرا عرفت ربي، المحبط، يقول لكل خاطرة احباط عذرا عرفت ربي، المعذب التائه الحائر يقول للمخاوف والاحزان عذرا عرفت ربي، الباحث عن السعادة يقول لكل معصية كانت وهمها ان فيها سعادة عذرا عرفت ربي، العاصي يقول لكل جدار كان بينه وبين ربنا عذرا عرفت ربي، اللي خايف من الالتزام يقول لكل خوف كان في قلبه من طريق ربنا عذرا عرفت ربي. السلسلة دي هدفها ان كل مبتلى يقول لكل خاطرة سوء ظن جات له في يوم من الايام عذرا عرفت ربي، ان كل واحد بيعبد بشر بيعبد بقر بيعبد حد غير الله يتوب ويقول لكل الاديان الباطلة والمعبودات من دون الله عرفت ربي. السلسلة دي هدفها ان معرفة ربنا تغير كل شيء في حياتنا وتصلح كل شيء في حياتنا وتنور كل شيء في حياتنا بنور معرفة الله. مش هنبقى بالترتيب زي ما انا قلت كده عشان هنكلم 10 محاور فلازم نوازن ما بين العشرة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نصدق الله في البداية كده نعاهد الله على الصدق عشان يا رب باذن الله نتقابل في اخر يوم في رمضان واحنا بندي انا تصرفون وبنقول يا ترى وصلنا لايه، نبقى وصلنا لنتيجة ايجابية عظيمة باذن الله. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بالعلم بك، اللهم انر قلوبنا بمعرفتك، اضئ قلوبنا بمعرفتك، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك وانابة واخباتا لك ويقينا بك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين، اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله. وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في الاكوان بشر.